الحمد لله الذي جعل للإسلام أركانا فاتبعه الناس أصنافا وألوانا ودخلوا فيه جماعات ووحدانا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنزل قرآنا وعلم الإنسان بيانا وأشهد أن محمدا عبده وصفيه وخليله من كان ولا زال للخير عنوانا وعلى آله الأطهار وصحابته الكرام الأبرار ما تعاقب الليل والنهار ومن تبعهم على هذا المنهج السديد وسار. وبعد، في هذا الحديث الثالث من الأربعين النبوية المروي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. عن أبي عبد الرحمن، هذه كنيته، والكنية ما صدر بأب أو أم. وعبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي أحد الصحابة الكرام والمكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا الحديث شبه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الإسلام بناء، وأن لهذا البناء أركانا، وأن انهدام أي ركن من هذه الأركان يعني انهدام الإسلام، لأننا إذا صنعنا للبناء أركانا فسقطت بعض أركانه سقط ذلك البناء. ولهذا فمن كان مسلما ولكنه لا يصلي ويجحد الصلاة أو يجحد الزكاة أو يجحد الصوم لم يعد مسلما إذا جحد ذلك، فركن الشيء بزواله يزول ذلك الشيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. ومعنى هذه الشهادة اليقين والإقرار بوجود الله عز وجل ووحدانيته، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأيضا أن تصدق بنبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا الركن هو الأساس لبقية الأركان. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، ومن قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. وإقام الصلاة، المراد بإقام الصلاة يعني المداومة عليها والمحافظة عليها والإتيان بأركانها وشروطها وآدابها كما أمر الله عز وجل وكما أمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هذه هي غاية الصلاة. وأيضا أقم الصلاة طرفي الليل وطرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات. وبين الرجل والشرك أو بين الرجل وبين الكفر الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وإيتاء الزكاة يعني إعطاء نصيب معين من مالك تزكية له، فإذا بلغ مالك النصاب الشرعي الذي بينته الشريعة الإسلامية وجب عليك أن تخرج هذا القدر المعين وهذا النصيب المقدر خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. وأمرك الله عز وجل في كتابه قال وآتوا الزكاة. وذكر ربك جل وعلا أن من صفات المشركين ترك الزكاة، فويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. فهذا أيضا من الأركان إيتاء الزكاة. والله عز وجل يقول والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فهذه عبادة مالية يتحقق بها التكافل الاجتماعي بين المسلمين، والفقير يجد من يعينه، وهو يدخل تحت العون العام، عون المسلم المسلم، والله في عون المؤمن ما كان المؤمن في عون ماذا؟ أخيه. والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. والله عز وجل يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأيضا يجسد معنى الأخوة الإسلامية العامة بين المسلمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول مثل المسلمين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يحقره. كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. إذن إيتاء الزكاة. أو الحج، الحج بمعنى القصد في اللغة، والمراد به قصد المسجد الحرام في أشهر الحج إذا كنت تريد أن تحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة العشر الأول من ذي الحجة، أو العمرة في أي وقت أردت من العام، لأن وقت العمرة كل السنة هو وقت للعمرة، ويمكن أن تكرر العمرة أيضا في السنة مرات، ويمكن أن تكررها حتى في اليوم الواحد إن استطعت، على الأرجح وقول الجمهور من أهل العلم. والحج، والحج هو عبارة عن استجابة لأذان سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. فهذا الحج واستجابة لذلك النداء الذي أمره الله عز وجل أن ينادينا به، ولذلك كان ثواب هذا الحج عظيما وكان أجره كثيرا ووفيرا. قال عليه الصلاة والسلام الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وصوم رمضان، صوم رمضان هذا فرض في السنة الثانية للهجرة، الحج فرض في السنة السادسة، بينما رمضان فرض في السنة الثانية. الله عز وجل قال يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وبين ذلك شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الصوم فيه تطهير للنفس، وفيه تعليم لها على الصبر، وفيه تصحيح للجسد، وفيه جلب للأجور التي لا حصر لها. الله عز وجل يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ونتعلم من هذا الحديث أن أركان الإسلام يرتبط بعضها ببعض، وأن الغاية من العبادة ليست الصور والأشكال، وإنما الغاية والمعنى الذي تحمله هذه العبادة. الأعمال كما يقول ابن عطاء الله الأعمال صور قائمة، وإنما سرها وجود سر الإخلاص فيها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإخلاص والتقوى والرشد والهداية، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.